ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم. وإن كان الله مكنه من أشياء يمكنها منها لم يمكن منها غيره من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وإخباره لجماعته بعض المغيبات، هذه الخصائص وهذه المعجزات لا توجب له ولا تقتضي منه أن يستنكر أو يستكبر عن عبادة ربه عز وجل، فهو الذي أعطاه هذه الأشياء ومكنه منها وهو من أعلم الناس بربه، فكيف يستنكر ويستكبر؟ وهكذا الملائكة المقربون لن يقربهم الله ورفع منازلهم لن يستنكفوا من ذلك، لن يستنكفوا أن يعبدوه ويعظموه، فمن باب أولى أن من دونهم ليس له ذلك ولا يجد منه ذلك، فإذا فعل ذلك واستنكف فذلك لفساد عقله وانحراف فطرته، ولو كان عقله صحيحا وفطرته سليمة لما استكبر عن طاعة ربه وعباده. الله سبحانه سوف يحشر الجميع ويجمعهم يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم، فأهل الإيمان وعمل الصالح يوفيهم أجورهم التي رتبها على أعمالهم من دخول الجنة والنجاة من النار وتكفير السيئات وغير هذا، ويزيدهم من فضله، يمنحهم زيادة من فضله على عملهم الصالح وطاعتهم لربهم وقيامهم بحقه، كما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فهو يجازيهم بأعمالهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويزيدهم ما يشاء سبحانه وتعالى من الأجور والمنازل وأنواع الكرامات. وأما من استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجوز لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، من استنكر واستكبر عن طاعة ربه وعباده فسوف يجازى بما هو جدير به من عذاب الله وإهانة الله له، ثم لا يجد ناصرا ولا معينا ولا مانعا من إيقاع العذاب به. والله سبحانه هو القادر على كل شيء، وبيده تصريف الأمور، وبيده إعزاز من يشاء وإذلال من يشاء، تنعيم من يشاء وتعليم من يشاء، فالمعنى احذروا، احذروا أيها الناس أن تستكبروا عن طاعة الله وأن تستنكفوا عن عبادته، فإن ذلك يوجب لكم العذاب والإهانة ودخول نار الهوان وهي النار، نسأل الله العافية. ولما استنكف بعض الناس واستكبر جوز بأشد العذاب كفرعون وأصحابه ويوم القيامة هذه فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية. نعم. وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، فقوله إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا واعتصموا به فأما الذين آمنوا واعتصموا بالله ساقط عنه بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبه. ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جرير وغيره وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واتصموا يعني لا حجة لكم ولا عذر قد جاءكم برهان من ربكم ونور واضح وحجج قاطعة وآيات بينة تدلكم على الصراط وتبصركم بالحق فعدولكم عن ذلك موجب للإهانة والعذاب. فتبصروا وانظروا وانتفعوا بهذا البرهان وهذا النور وسيروا على ضوئه إلى ربكم وإلى دار كرامته. ولا تحيدوا إلى شبه المشبهين وضلال الضالين ولا إلى طاعة الهوى والشيطان في التمتع بالشهوات والإعراض عن الإعداد للآخرة. نعم. فأما الذي في خلاف قيل آية هذه الآية وقيل آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفاكم نفس ما كسبتم وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس الله أعلم. نعم. وآخر آية نزلت الأحكام اليوم أكملت لكم دينكم هذه لم ينزل بعدها أحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله أكبر. نعم. صف الوضوء خاص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الوضوء صف الوضوء على المريض. نعم. هو خاص الماء ينبه رش من أصابه الغاشي بالماء ينبه ولو ما غير وضوء لكن وضوءه له خصوصية من جهة البركة عليه الصلاة والسلام. ولا رش ما يخشى عليه ينفع الماء جبه بإذن الله أصاب غشية أسباب خلال ذلك الماء يحصل بالتنبيه في الغالب وينتبه. طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مول يقول سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف. فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد بهذا يكون ضعيفا إنسان جيد إلى إبراهيم لكنه ضعيف عن عمر الانقطاع من أدلة الضعف. الحديث المنقطع ضعيف ومرسل ضعيف. أحسن أن حدثنا سنيني. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول سمعت الفضل ابن عمرو عن إبراهيم عن عمر. نعم. فضل ابن عمرو كذا عنه. نعم. فضل ابن عمرو. فضل ابن عمرو. نعم. نعم. ابن عمرو. ابن عمرو. هذا غريب هذا. شو فضل ابن عمرو؟ نخعينا. نخعينا. سنين. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة وقال يكفيك آية الصيف. وهذا إسناد جيد رواه أبو داود الترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به. وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف والله أعلم. ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها. ولهذا قال فلن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. لأن أكون في محل مبتدا أنو الفعل بعدها في محل مبتدا هذا خبره. نعم هو أن تعفو أقرب للتقوى وأن تعفو محل مبتدا يعني والعفو وأول من أخطأ وبعدها أقرب خبره. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنا الشيباني عن عمرو بن مفرد. ومن تأملها اتضح له كونها منها كلال لأن يعني قال بعده وله أخت فلا نصف ما ترك والأخت لا تعطى نصف لا مع الابن ولا مع البنت ولا مع ابن الابن ولا مع بنت الابن ولا مع الأب ولا مع الجد بالإجماع. مع الأب والجد تسقط مع الابن وابن الابن تسقط ومع البنت وبنت الابن تعطى ما بقي عصبا بإجماع يعني هكذا قلت. فإن كانت اثنتين لهم الثلثان لا تعطى الأخوات الثلثين لا مع الأب ولا مع الجد ولا مع الابن ولا مع ابن الابن بإجماع. فعلم أنها أن المراد به من لا والد له. نعم مرسل كبار التابعين كثيرون كبار التابعين كثيرون. نعم نعم نعم مو موجود في فضل الشيخ بن عبد الله بن أبي حاتم ولا أحمد بن أحمد حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنا الشيباني عن عمرو بن مفرد. ومن تأملها اتضح له كونها منها كلال يعني قال بعده وله أخت فلها نصف ما ترك والأخت لا تعطى نصف لا مع الابن ولا مع البنت ولا مع ابن الابن ولا مع بنت الابن ولا مع الأب ولا مع الجد بالإجماع. مع الأب والجد تسقط مع الابن وابن الابن تسقط ومع البنت وبنت الابن تعطى ما بقي عصبا بإجماع يعني هكذا قلت. فإن كانت اثنتين لهم الثلثان لا تعطى الأخوات الثلثين لا مع الأب ولا مع الجد ولا مع الابن ولا مع ابن الابن بإجماع. فعلم أنها أن المراد به من لا والد له. نعم نعم مرسل كبار التابعين ايش؟ مرسل كبار التابعين كثيرون كبار التابعين كثيرون. نعم نعم نعم اللي عندك ابن أبي حاتم أحمد بن أحمد حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مول يقول سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر في هذا الفضل وعليه الغريب الغريب بن عمرو الحطيبي من سائر قاف مصرف أبو النضر الكوفي ثقة من السادسة ناس سنة عشر ومئة مسلم وأبو داود القدر الترمذي من النسائي بن ماجه بس ما هو التفضل؟ لا لعل هذا وكبر ولعل هذا وكبر راجع يعني المنفى لعله يحتمل ولو راجع التحريفي شوف الفضل الإسلامية. نعم